بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الدرس 69 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل هذه الأصول تذكر في مختصرات المعتقدات التي يصنفها متأخر الأشاعرة كالعقيدة القدسية لأبي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد أبي المعالي ونحوهما، فضلا عن الاعتقاد الذي يذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه، فإنهم يزيدون على ذلك إثبات الصفات الخبرية وإثبات العلو وأمثال ذلك، فضلا عن الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، فإن فيه جملا مفصلة فضلا عما يذكره السلف والأئمة الكبار من الإثبات والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة. ولهذا كان أصحاب هذا المصنف مع انتسابهم إلى الأشعري إنما هم في باب الصفات مقرون بما تقر به المعتزلة، لا يقرون بما تقر به الأشعرية من الزيادات. وبحوث أبي عبد الله بن الخطيب تعطيهم ذلك، فإن الوقف والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات الصفات ومسألة الرؤية والكلام وأمثالهما، بخلاف مسائل القدر فإنه جازم فيها بمخالفة المعتزلة. حسن. لا يزال الشيخ يتكلم عن الخلط عند الأشعرية في بعض المسائل، وفي آخر الدرس الماضي تذكرون أننا تكلمنا عن مسألة إثبات كلام الله، وأن الأشاعرة يثبتون كلام الله في الجملة، لكن يخلطون حين يقصرون صفة الكلام على الكلام النفسي، ولا يجعلون الكلام المتلو المحفوظ كلاما لله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله. بل ذكرنا في الدرس الماضي أن بعضهم صرح بأنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في أن القرآن العربي مخلوق، وهذا نوع من الموافقة لهم. ثم بقى الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الأصبهاني في متنه ذكر مسائل تقرب إلى المعتزلة وترك المسائل المخالفة للمعتزلة، وأبرز المسائل التي فيها خلاف بين الأشعرية والمعتزلة وهو خلاف حقيقي مسألة الأسماء والأحكام، حكم مرتكب الكبيرة فعند المعتزلة أنه مخلد في النار، وعند الأشاعرة لا، بل هم أميل إلى الإرجاء. وكذلك أيضا في مسائل القدر وخلق أفعال العباد، فعند المعتزلة الله لا يخلق أفعال العباد، وعند الأشاعرة يقررون أن الله خالق أفعال العباد، بل يغلون في شيء من ذلك حتى يكونون جبرية متوسطة. فلماذا الأصفهاني رحمه الله صاحب المتن الذي يشرحه شيخ الإسلام تيمية يذكر هذا المتن باختصار ويترك المسائل المخالفة للمعتزلة؟ هنا شيخ الإسلام تيمية يعطي نوع من التحليل. هذا التحليل لتاريخ المذهب الأشعري، وأن الأشاعرة فيهم متقدمون وفيهم متأخر، فالمتقدمون منهم كانوا أقرب إلى السنة وأبعد عن المعتزلة، وهؤلاء لما يذكرون في بعض جمل كتبهم العقدية يذكرون ما يخالف المعتزلة حتى في الصفات الخبرية. وهنا الشيخ أشار إلى الباقلاني وأشار إلى أبي الحسن الأشعري نفسه في المقالات، فهؤلاء يثبتون العلو صراحة، يعني الأشعري الباقلاني وهو من أئمة الأشاعرة الكبار يثبت علو الله عز وجل واستواءه ويمنع من تأويله بالاستواء كما فعلت المعتزلة، كذلك أيضا يثبتون الصفات الخبرية في الجملة ويخالفون المعتزلة، إضافة إلى المسائل الأخرى التي لا تخفى والتي لا يخفى مخالفة الأشاعرة فيها للمعتزلة كما أشرنا قبل قليل. لكن الإشكالية المتأخرون، وهم الذين أشار إليهم ابن تيمية بأنهم المتأثرون بابن الخطيب أي الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي هو محطة كبيرة جدا في نقل المذهب إلى ساحة المعتزلة والفلسفة إلى آخره، فلذلك قال إن المصنف قريب، ولهذا يأخذ من الفخر الرازي، فهؤلاء تأثروا بهم في القرب من المذهب الاعتزالي. هكذا يحلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما ذكره رحمه الله من الكتابين، أحدهما كتاب العقيدة القدسية لأبي حامد الغزالي، وهذا الكتاب متن مختصر في العقيدة، وضمنه كتابه المشهور قواعد العقائد، وقواعد العقائد هذا طبع مستقلا لكن هو جزء من أجزاء إحياء علوم الدين، الكتاب الكبير لأبي حامد الغزالي، لأن إحياء علوم الدين قسمه إلى عدة أقسام، قسم منها العقائد ثم المهلكات والمنجيات إلى آخر تقسيمه في أعمال القلوب، وكما تعرفون ليس هذا موضع الحديث عن تقويم هذا الكتاب، فإن عليه ملحوظات كثيرة، ولذلك ينبغي ألا يقرأ فيه إلا طالب العلم الذي يميز بين الصحيح والضعيف، وأيضا يميز بين العقيدة الأشعرية وغيرها، وأيضا يميز بين الروايات الصوفية والقصص وما يلمح إليه الغزالي في كتابه في بعض القضايا التي فيها نوع من التصوف الغالي، فهذه لا يميزها إلا من كان له خبرة. فالغزالي ومثله أيضا ما ذكر من كتاب هو تلخيص للإرشاد لأبي المعالي الجويني، لأن أبا المعالي الجويني له كتاب اسمه الإرشاد، وقد وصل إلينا أجزاء جزء منه وله شروح، فقد يكون فيه من لخصه، وأظن طبعت بعض الكتب الأخيرة التي فيها تلخيص لإرشاد أبي المعالي الجويني. فأبو المعالي الجويني والغزالي قنطرة بين المرحلتين، بين مرحلة المتقدمين اللي هم أبو بكر ابن الباقلاني وأبو الحسن الأشعري وتلامذته، وبين المدرسة الاعتزالية الواضحة والفلسفية اللي هي مدرسة الفخر الرازي ومن جابه. فهؤلاء ألفوا بعض الكتب والرسائل التي فيها نوع من المخالفة والموافقة، نوع من المخالفة للمعتزلة لكن أيضا فيها نوع من الموافقة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن المذهب الأشعري مر بعدة مراحل، لكن المصنف أي مصنف العقيدة كان مائلا إلى الطريقة الأخيرة المتأخرة للأشاعرة التي قربت المذهب الأشعري من المعتزلة ومن الفلاسفة، فدخلت قضايا الاعتزال وأيضا المقدمات الفلسفية وغيرها في كتب الأشاعرة بعد ذلك. ولا يخفى عليكم أن من أشهر الكتب التي يعني عاصر مؤلفوها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب المواقف للإيجي، والإيجي بعد شيخ الإسلام بقليل يعني تقريبا معاصر له في نفس القرن. هذا المواقف الذي هو يعتبر خلاصة الخلاصة، هذا يعني لو قسمناه 5 أقسام أو 6 أو 7 لكانت أغلب الأقسام 6 أو 7 منها فلسفية ومقدمات طبيعية، ثم القسم الأخير منها هو في المذهب الأشعري اللي يسموها الإلهيات، يعني اللي هو العقيدة الأشعرية المعروفة. ولهذا لما وضعت حواشي لهذا الكتاب أعني المواقف شرحه الجرجاني، ووضعت له عدة حواشي وطبع في مصر قبل ما يقارب 100 سنة، طبع في 8 مجلدات كبار، 7 منها مقدمات منطقية وطبيعية ورياضية وفلسفية، 8 تبدأ فيها المسائل العقدية على المذهب الأشعري. فهذا يدل على تأثر هؤلاء بهذه المدرسة. فالشيخ رحمه الله تعالى استطرد هنا وبين التأثر، ولهذا ذكر أنه إنما أي المؤلف كتب بتأثره على ما بلغ به علمه ووصل إليه من خلال هذه المدرسة. نعم. فإن قيل فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكير نعم وهذه الطريقة نعم وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحسين النجار وأمثالهما ممن كان يقر بالقدر، ولكنه في الصفات بين المعتزلة والأشعرية، أو تشبه طريقة الواقفية الذين كانوا يقفون في القرآن فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، وكلام أئمة السنة في ذم هؤلاء وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري وغيره في ذلك مشهور معروف. طبعا بالنسبة لضرار بن عمرو وحسين النجار له ذكر في كتب المقالات، وخاصة في كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، وذكروا بعض اعتقاداته. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني إن حسين النجار وضرار بن عمرو يوافقون المعتزلة ويخالفونهم كالأشعرية، يوافقون المعتزلة في الصفات فيؤولونها، لكن يخالفون الأشعرية في القدر تماما مثل الأشاعر، لأن الشيخ يقول إن هؤلاء الأشاعرة يشبهون هؤلاء. لكن مذهب ضرار بن عمرو أو حسين النجار انقرض، فلم يبقى له وجود حقيقي، وإنما هو مما يحكى في كتب المقالات، يعني لا يقاس مذهبهما بالمذهب الأشعري أو المذهب المعتزلي الذي بقي إلى يومنا هذا يتناقل وتتناقل كتبه ونحو ذلك. وأيضا أشار شيخ الإسلام إشارة جميلة جدا إلى أن مذهب الأشعري في كلام الله شبيه بمذهب الواقفة، وهذه فئة كانت موجودة زمن المحنة، وقفت في الموضوع وقالت لا أنا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الحالة كما هو معلوم المعتزلة ومن قال بهم امتحنوا الناس إلى أن القرآن مخلوق. الإمام أحمد، أهل السنة، الأئمة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. نظرا للمحنة في ناس أرادوا أن يتوقفوا خروجا من المشكلة، إما خروجا عقائديا يعني عقديا لا يريد أن يتلبس بقول هؤلاء ولا قول هؤلاء، أو خروجا سياسيا بحيث أنه لا يتهم أنه مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فجاءت فئة تقول لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهذه المقالة أنكر أهل العلماء كإنكارهم مقالة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنكروا كلتا الحالتين. كذلك أيضا أنكروا قول الواقفة. ولهذا من أراد أن يحيي هذا الموقف كما جرى في قبل فترة وجيزة سنتين أو ثلاث من أحد الكتاب ونشر مقالة في صفحة كاملة في إحدى الجرائد يريد أن يقرر أن مذهب الواقفة هو الصحيح وأنه هو الحقيقي وهو مذهب أهل السنة ونحو ذلك، وهذا خطأ جسيم. السلف رحمهم الله تعالى والأئمة في ذلك الزمن أنكروا قول الواقفة. حينما تكون هناك خطأ والصواب ما في وقف، الوقف أنك تقول ما أدري، شيء لا تعلمه تقول لا أدري، لكن أن تقول لا أدري هل هذا هذا ولا هذا، هل هذا حق ولا هذا باطل، هذا لا يقبل منك. وخاصة إذا صار ضمن مسألة فيها خلاف عقدي. وأئمة السلف كفروا في الجملة من قال القرآن مخلوق، عدد كبير يقارب 500 عالم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأطلقوا هذا الإطلاق العام، وإن كان عند التعيين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. فلو أن واحدة من الناس سكت فلا ينسب لساكت قول، فيقال فلان أعرض عن المسألة وسكت. لكن أن يأتي إنسان ويقول أنا عقيدتي ما هي، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فيقال له لا، هذا مذهب فاسد، إما أن توافق المعتزلة وإما أن توافق أهل السنة، كما قال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في حال ثالث. ومن هنا فإن هذه الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ليست حجة لدعاة الحرية، للعلمانيين دعاة الحرية، أنه يقول كل منا يعتقد ما يشاء. الآية بالعكس تماما، الآية تقول نحن وإياكم متناقضون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في ثاني، إما أن نكون نحن على هدى وأنتم على ضلال، أو أنتم على هدى ونحن على ضلال، ما في شيء ثاني. يعني لا يمكن أن نكون نحن وإياكم على هدى، هذا لا يمكن، أو نحن وإياكم على ضلالة على حسب التقدير العقلي المنطق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حاسمة المسألة. وعلى هذا فالخلاف بيننا وبينكم، والكلام كان مع المشركين، الخلاف بيننا وبينكم خلاف أساسي، إما أن نكون نحن على الهدى وأنتم على الضلال أو بالعكس. فلا بد من التفتيش، من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل. وهذه الكلمة يقول هذه العلماني الذي يرفض شريعة الله، إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، إما أن يكون من يدعو إلى الشريعة على هدى وأنتم على ضلال أو بالعكس، لكن لا يمكن أن يكون الأمر سيان وجائز ومفتوح وكل يرى رأيه، وقد يكون الحق معنا وقد يكون الحق معكم، ما في قد وقد، وإنما النتيجة النهائية محسومة. فليس بعد الحق إلا الضلال. مثلها مسألة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما في تأتي تقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير، ما في مخرج، إما أن تقول هو مخلوق وتوافق المعتزلة أو تقول غير مخلوق وتوافق أهل السنة. فشيخ الإسلام يقول إن المذهب الأشعري شبيه بالواقفة في كلام الله، خالفوا المعتزلة أثبتوا كلام الله، لكن القرآن العربي ما أعطونا كلام واضح، هل هو عين كلام الله، هل عبارة، هل هذا القرآن، فنصار نعم فيهم نوع من التردد. فإذا نظرت إلى المذهب في الجملة قلت والله يثبتون كلام الله وهذا يخالف المعتزلة. لكن إذا فتشت وجدت أنهم ينقضون هذه المقالة بالنسبة للقرآن الذي يتلى. ويعني المسألة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأن الأئمة رحمهم الله تعالى وضحوا هذه المسائل. تفضل. إيش بعض القرآن؟ ما أعرف أن أحد يقول بعض القرآن مخلوق وبعضه غير مخلوق. ما في. لا لا لا ما في. لا لا لا لا لا يوجد. القرآن كله كلام الله. ما فيه. لا ما فيه. ما أذكر. يعني لو قلنا إن الأشاعرة يقولون الكلام الله اللي هو المعنى قائم بذات الله غير مخلوق مثلا، والقرآن العربي المتلو اللي هو عبارة عن كلام لا مخلوق، ممكن بعضهم يقول مثل هذا الكلام. نعم. فإن قيل فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكير والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكره هذا المصنف، قيل المعتزلة في ذلك على قولين، منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه، على أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور، وإنما فيه الإقرار بكل ما أخبر به الرسول من هذه الأمور، وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول لا أقر بما أخبر به الرسول، بل كل مسلم يقول إنما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به، وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فإنه متى لم يقر بهذا فهو كافر كفرا ظاهرا. ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل السنة عن غيرهم. حسن. هذا نوع من الاستطراد. يعني الشيخ لما قال إن المصنف اللي هو الأصبهاني مال إلى المعتزلة، كان معترض يعترض يقول إنه ذكر في العقيدة أنه يقر بما أخبر به الرسول من الصراط والميزان، والمعتزلة يخالفون في ذلك. وهذا السؤال فيه وجه صحة، لكن شيخ الإسلام يقول في جوابه أنه أولا المعتزلة على قولين، وفعلا المعتزلة لانتسابهم إلى الإسلام لا يكون لهم قول ثابت، فإذا تجدهم يعظمون الشريعة في الجملة، فأحيانا تجد بعضهم له مقالات فيها شيء من الإثبات، إما في الصفات أو لشيء من القدر أو لشيء من ما جاء خبره بطريق الآحاد أو نحو ذلك. ضرورة أن أي إنسان يعظم الإسلام في الجملة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما من مسلم إلا وهو ينتسب إلى الإسلام والكتاب، ما من إنسان إلا هو يقول أنا أؤمن بالقرآن على مراد الله وأؤمن بالسنة على مراد الرسول، إذا أخبر به الرسول ووصل إليه خبره فأنا أوقن به. لكن مشكلة مثلا المعتزلي أنه يصله الخبر في القرآن لكن عقلا يحتاج إلى تأويل، أو يصله الخبر في السنة لكن يقول هو خبر آحاد، وهذا لم يقتصر على المعتزلة وإنما حتى الأشاعرة أولوا بعض النصوص في القرآن الكريم، وأيضا لم يقبلوا خبر الآحاد في باب العقيدة. ولهذا الصراط والميزان ونحو ذلك مما هو من الأدلة الكبرى على تناقض الأشعرية في مسألة خبر الآحاد، لأنهم في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته يقررون أن هذه لابد تؤخذ من الأدلة القاطعة المتواترة، وأن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولا يحتج به في باب العقيدة. ثم إذا جاءت المسائل السهلة عندهم في أخبار اليوم الآخر من الصراط والميزان التي يؤولها أكثر المعتزلة، تجدهم يثبتونها وإن جاءت بخبر أحد. ولهذا قد يعترض عليهم المعتزلة ويقولون لهم إذا كنتم تقولون خبر الأحد لا يفيد العلم ولا يحتج به في العقيدة، فلماذا تأخذون بأخبار الأحد المتعلقة بهذا، وخاصة ما جاء من صفة الميزان في السنة، صفة الصراط في السنة، وإلا فالميزان والصراط مذكورة في كتاب الله عز وجل ولا أحد ينكرها من المسلمين. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن شيخ الإسلام يقول إن المؤلف يعني حتى وإن قال نقر بما أخبر به الرسول فهذه جملة عامة لا يخالف فيها أحد. والعبارة التي أشار إليها شيخ الإسلام وقال فيها كل من أئمة أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هذه كلمة عظيمة وقد اشتهرت عن الإمام الشافعي ونقلها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وهي ونسبها إليه، وهي من الكلمات الشهيرة للأئمة رحمهم الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة. لكن شيخ الإسلام هنا أيضا يقول إن هذا في الجملة لا يمكن أن ينكره إلا جاحد كافر. لكن كيف يكون بيان مراد الله وكيف يكون بيان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا تتباين الطرق. نعم يا شيخ. ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه، وإنما هذا قول بعض المتأخرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه إلا كافر، لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آخر. يا سلام، هذا الفيصل. الشافعي قالها واشتهرت وهي كلام صحيح، لكن الاكتفاء بها يعني مجرد العنوان ثم بعد ذلك تؤول كما تشاء، لا يقول به أحد، ولم يقل به الشافعي ولا أئمة رحمهم الله تعالى. لكن فيه مقام آمنت بكلام الله، مراد الله في كلامه، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علمها هؤلاء العلماء وعرفوا مراد الرسول وآمنوا بها وصدقوا، بخلاف من لم يكن خبيرا بالسنة. فأهل البدع هم أقل الناس علما بالسنة، فلذلك صار تفسيرهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا خاطئا أو ضالا أو منحرفا. نعم. فالمبتدع إذا نازع السني لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر به، لكن المنكر لشيء من السنة ينازع فيه هل أخبر بذلك الرسول أم لا، وهل خبره على ظاهره أم لا، وهو لم يثبت لا هذا ولا هذا، إذ هما من علم النقل ودلالة الألفاظ، وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا. جميل، هذا تفسير للمسألة واضح جدا. البدعي لا ينازع السنة، لكن ينازعه في اللوازم. إذا أنكر السنة ليش أنكرها؟ هل لأنها خبر أحد عنده أم لا؟ بل حتى بين العلماء رحمهم الله تعالى لا يتنازعون في الأخذ بالسنة، وإنما يتنازعون في صحة الحديث وضعفه حتى داخل مذهب السنة والجماعة. فقد يأتي عالم لا يأخذ بهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه لم يثبت عنده، وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك هل هو خبر آحاد أم لا، خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي ميدان المعركة، هل يؤخذ بظاهر هذه النصوص أم لا، هل خبر الرسول على ظاهره، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يضحك ربك، هل هذا على ظاهره أم لا، هنا ستجد الفارق كبيرا في تفسير معنى مراد رسول الله، ما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الفارق كبيرا. وعلى هذا فاتباع الكتاب والسنة لا يتخلف عنه مسلم، ما من سني ولا بدعي إلا وهو يعتمد الكتاب والسنة، لكن الكلام في التفاصيل. نعم. كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا أصول المعتزلة، بل على أصول المتفلسفة، فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال، وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء، وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك، وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره. لعلها المحدثين، ولا عاد المحدثين، ما أظن أنه القشيري ليس هو من أئمة الحديث، لعلها المحدثين لأنهم ممن عاصره. نعم. وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين. نعم، نقول لعلها. أحسن الله إليكم. وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره، ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه وحسب اجتهاده ونهاية عقله وغاية نظره، ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب، ليعطى كل ذي حق حقه، ويعرف المسلم أين يضع رجله. حسن. هذا كلام أيضا عن المؤلف الأصبهاني، كما سبق لما قرر مسألة التوحيد جمع وخلط بين طريقة المعتزلة وبين طريقة الفخر الرازي اللي هي طريقة المتفلسفة، بين طريقة المعتزلة وطريقة المتفلسفة. وشيخ الإسلام لأنه قريب العصر بالمؤلف، يعني يحكي له من عاصره بأنه كان في الباطن يميل إلى ذلك، يعني في مجالسه الخاصة كان يميل إلى المدرسة الفلسفية، مدرسة الفخر الرازي، وليست طريقة المتقدمين ونحو ذلك. ويشير هنا إلى القشيري، والقشيري كما هو معلوم كان طبعا القشيري عدة أشخاص، والمقصود به كما ذكر المحقق أبو الفتح وليس أبو القاسم، أبو الفتح محمد بن علي القشيري المولود سنة 625 والمتوفى سنة 695 أو سنة 702 هجرية، يعني معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، تولى القضاء سنة 695 وتوفي سنة 702 هجرية. فأبو الفتح القشيري هذا كان يحكي وكان يحضر دروس الإصبهاني، فكان ينقل عنه شيء من ذلك. وعلى كل، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المؤلف الإصبهاني هذا مبلغ علمه، لكن نحن لابد أن نبين الحق حتى يعرف ويميز ويعرف المسلم أين يضع رجله. وهذه كلمة مهمة جدا في مثل هذه المضايق التي يقع فيها الخلاف، يعرف المسلم أين يضع رجله، بمعنى يميز بين طرائق المتفلسفة، طرائق الأشعرية، طرائق المعتزلة، بين المتأخرين والمتقدمين، وما يقابل ذلك من طريقة أهل السنة والجماعة، وأين هذه الطريقة من تلك. والبصيرة في مثل هذه الأمور هي من أهداف تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية لمثل هذا الكتاب، لأنه كما قلنا في الدروس الأولى لهذا الكتاب إن هذا من أعجب وأغرب كتب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يشرح عقيدة أشعرية، يعني هو حياته وقف في مقابل عقائد المتفلسفة والصوفية والرافضة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية، ثم يتصدى لشرح متن لعقيدة أشعرية. لكن هو قصد، ولهذا جاء شرحه ضخما كما تشاهدون، طبع في مجلد كبير جدا، مع أن المتن لا يتجاوز صفحتين. وكذلك أيضا كما مر معنا وكما سيمر، أتى شيخ الإسلام ابن تيمية على تقرير ما في هذه العقيدة من أمور صحيحة ومن أمور خاطئة، وأرجعها إلى أصولها الأشعرية. وهذا هو السبب اهتمامنا وتركيزنا على شرح هذا الكتاب وقراءته للمرة الثانية، هذه المرة الثانية التي، لكن المرة الأولى لم تسجل، لكن هذه المرة الثانية التي يتم فيها القراءة وتسجل، لأننا أردنا من خلال هذا الكتاب المهم لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تصل رسالة لطلاب العلم وللمسلمين في كل مكان. وليس لنا غرض إلا أن يعرف الإنسان أين يضع رجله، لا يكون مقلدا للأشاعرة ويأخذ بما في كلامهم من كلام ضخم فضفاض التجسيم ونزه الله وكذا وكذا، ثم يعطل النصوص ويوافق المعتزلة. لا يليق بمن يعظم الأشاعرة أن يدير ظهره لما قاله أبو الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة. شيخ الأشاعرة كان ضد المعتزلة وانقلب على المعتزلة. شيخ الأشاعرة يرد على المعتزلة. ثم أنت أيها المتبع للمذهب الأشاعرة المتأخرين، أنت تأخذ بمقالاتهم التي وافقوا فيها المعتزلة ووافقوا فيها المتفلسفة، وشيخكم الأشعري نقض ذلك ورده؟ أين تضعون أرجلكم في هذا المقام؟ هل أنتم مع المتقدمين أو مع المتأخرين؟ ولا يفيدكم ما يقوله مشايخكم ونحوهم من هذا الكلام الذي لا يزال يتكرر منذ أن نشأت الجهمية زمن تابع التابعين، وهو الخوف من التشبيه والتجسيم وإلى آخره. فكل هذه كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى لا تخيف أئمة التوحيد في أن يجهروا بالحق ويقولوا به ويبينوا ما دلت عليه النصوص من الصفات ويثبتونها كما يليق بجلال الله وعظمته. نعم أحسنت أخونا، ينبهنا إلى شيء مهم ذكرناه قبل قليل، اللي قلنا نحن المحدثين، وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحاب كالقشيري وغيره. فنعود مرة ثانية ونقول، إذا كان هو أبو الفتح ابن دقيق العيد فهو من المحدثين وهو معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية. فأعيد تصحيح الفقرة السابقة، أعيد تصحيح الفقرة السابقة، لأن التبس علينا القشيري الصوفي لم يكن محدثا، أما أبو الفتح ابن دقيق العيد فهو محدث. فلذلك نستدرك هذا، والحمد لله أن الاستدراك تم في أثناء الدرس. فجزاكم الله خير ووفقكم الله. نعم. إذا تبين هذا فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة، فنقول إذا ثبت بهذا الدليل أنه سبحانه متكلم وثبت أن الرسل أخبروا بذلك، فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم بكلام قائم بنفسه هو هذا، هو الذي بينته هذا هو الذي بينته، وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم ثم تابعوهم بإحسان، بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطرار، ولم يكن في صدر الأمة وسلفها من ينكر ذلك، وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بن الدرهم، ثم صاحبه الجهم بن صفوان، وكلاهما قتل. أما الجعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان يقال له الجعدي نسبة إلى الجعد، فإنه قتله خالد بن عبد الله القسري ضحى به بواسطة يوم النحر، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكي عن الجعد، وهذا حقيقة قولهم. فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يحب. فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا: إنه يتكلم مجازا، يخلق شيئا يعبر عنه، لا أنه في نفسه يتكلم. فلما شنع المسلمون عليهم قالوا: يتكلم حقيقة، ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره. فكل من أحدث كلاما ولو في غيره كان متكلما بذلك الكلام حقيقة. وقالوا: المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام، وهو الذي استقر عليه قول المعتزلة. حسن، يعني شيخ الإسلام هنا يقول ننبه إلى الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة في المسألة هذه، ثم يفتتحها بما قاله الأصبهاني الدليل على أنه متكلم أنه آمر ناهي وهو الذي أرسل الرسل. تذكرون الدليل الذي ذكرناه سابقا ونص عليه الأصبهاني في متن العقيدة، أثبت الكلام وقال الدليل عليه أن الله آمر ناه وبذلك أرسل الرسل. هذا الأمر يبني شيخ الإسلام تيمية عليه مسألة، وهو أنه إذا قيل إن الله آمر ناه إذن هو متكلم، فمقتضى هذا أنه تقوم به سبحانه وتعالى صفة الكلام حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا معنى لهذا إلا هذا، وهذا الذي قالت به الرسل وقال به السلف والتابعون لهم بإحسان، وكل صدر الأمة وسلف الأمة لم يكن عندهم أي شك في ذلك، حتى ظهر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان تلميذه، فأظهر هؤلاء مقالة الجهمية في إنكار كلام الله عز وجل. والجعد بن درهم الذي كان في أواخر زمن بني أمية، هذا الرجل هو الذي ابتدع مقالة التجهم وإنكار كلام الله عز وجل. أمير العراق خالد بن عبد الله القسري بفتوى العلماء حكم عليه بالقتل، وقتله يوم عيد الأضحى، وهذه قصة مشهورة، قصة مشهورة في التاريخ. فضحى به وقال كما ذكر الشيخ وكما هو مشهور في كتب الأئمة، خطب الناس وقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، يعني ضحوا ببهيمة الأنعام كما هي عادة المسلمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليظهر السنة: إني مضح اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فكذب القرآن وأنكر الخلة وأنكر التكليم، ثم نزل فذبحه فشكره أئمة أهل السنة. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، كما في نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم نشأ عن أو على إثر ذلك، لأن هذا في أواخر عهد بني أمية، مسألة أن القرآن مخلوق، وجاءت محنة القول بأن القرآن مخلوق، ومقتضى أن القرآن مخلوق أن الله لا يتكلم ولا يكلم، فهي تؤول في النهاية إلى إنكار كلام الله عز وجل. وهذا هو السبب في أن الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وقفوا وقوفا قويا أمام هذه المقالة الاعتزالية الخطيرة، صمدوا ووقفوا حتى نصرهم الله عز وجل. هنا لما شنع أهل السنة ونصر الله الإمام أحمد بن حنبل، المذهب المعتزلي أصيب بصدمة. كيف يمكن كلام الله؟ كيف يكون هذا؟ لأن ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة من أن القول بأن القرآن مخلوق ينفي إثبات كلام الله عز وجل، هذا بلا شك ليس بالأمر الهين. من هنا بدأ بعض المعتزلة يتكلم في شيء من التأويل، في شيء من التأويل، يعني قال مثلا يتكلم لكن كلامه بالمجاز وليس كلاما حقيقة، يعبر عنه إلى آخره. ثم أفتوا وأحدثوا أن الله أحدث الكلام في غيره، هذا كله في مذاهب المعتزلة. وللأسف أن هذه المقالة دخلت على المذهب الأشعري، هذه المقالة المعتزلية في مسألة أنه كلامه مجاز وأنه أحدث الكلام في غيره، هي التي دخلت على المذهب الأشعري فيما بعد، وقالوا القرآن العربي إنما هو عبارة عن كلام الله، وقالوا كلمتهم المشهورة إن كلام الله معنى قائم بذات الله هو الكلام النفسي، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. إذن صار هذا كله، أي التوراة والزبور والإنجيل بلغاتها المختلفة، هي عبارة عن كلام الله وليست كلام الله حقيقة. فالمهم أن المعتزلة هم أول من أنكر قيام صفة الكلام بالله عز وجل، أهل السنة هم الذين وقفوا وقالوا المتكلم من قام به الكلام، صفة الكلام تقوم بصاحبه حقيقة، لا يقال هذا كلامه ولا أنه تكلم إلا إذا قامت به حقيقة. أما من زعم أن المتكلم من فعل الكلام، من أوجد الكلام إلى آخره، فهذا استحدثه المعتزلة، وصار كلامهم إنكارا لكلام الله على الحقيقة، وإنكارا أيضا بأن يكون القرآن حقيقة هو كلام الله. نعم يا شيخ. وهم يموهون على الناس فيقولون أجمع المسلمون على أن الله متكلم، وربما قالوا أجمع المسلمون على أن الله متكلم حقيقة، ولكن اختلفوا في معنى المتكلم، هل هو من فعل الكلام أو من قام به الكلام، وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلما بكلام قائم بغيره قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. نعم، هذا مهم جدا، إن المعتزلة موهوا فيما بعد وقالوا لا أجمع المسلمون والمتكلم وإلى آخره، لكن من هو المتكلم؟ هل هو من قام به الكلام أو من فعل الكلام؟ فزعموا أن المتكلم على مذهبهم هو من فعل الكلام. إيش معنى؟ يعني فعله، مفعوله، المنفصل عنه. أهل السنة والجماعة قالوا لا، المتكلم من قام به الكلام، ولهذا لما قالوا المتكلم من فعل الكلام وأنه مفعول مخلوق منفصل، هذا الكلام لا يقر به لغة ولا عقل ولا شرع، لأنه خارج عن نطاق هذه المعاني المعروفة. فمذهب المعتزلة فاسد تمام الفساد، لأنهم يجعلون كلام الله كأحد مخلوقات الله عز وجل المفعولة المنفصلة. ثم إنهم لما جاءت النصوص في تفسيرهم لكلام الله عن أن الله كلم موسى، قالوا الذي كلمه هو الشجرة، وإن الله خلق كلاما في الشجرة، فالشجرة هي التي كلمت موسى. كل ذلك لأجل أن يقرروا مذهبهم في أن المتكلم من فعل الكلام، من أوجد الكلام، من خلق الكلام، هذا هو النهاية التي يصل إليها هذا المذهب. أهل السنة كما قلنا وكررنا يقولون المتكلم من قام به الكلام، لكن ميزة الكلام عن غيره أنه يسمع وينقل ويحفظ، يعني في شيء اسمه إرادة، إرادة نفسية قد لا نرى أثرها إلا بالفعل، ماشي هذا؟ يعني بمعنى أردت أن أشرب، هذه إرادة داخلية لا أحد يدري عنها، وإنما يستشف الإنسان بوجود إرادة لدي لما آتي وأشرب الماء، ماشي هذا؟ لكن الكلام لا يمكن لأحد أن يقول تكلم فلان إلا إذا تكلم بكلام مفيد يسمع، لفظ لابد لفظ يعني يسمع، ولابد مفيد، كما قال النحاة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل. ها طيب، فإذا كان كذلك فإن الكلام يختلف عن غيره من الأفعال. وإذا قيل إن الله عز وجل تقوم به صفة الكلام فهو يتكلم ويكلم عباده ويسمعهم ويسمع منه ويوحي إليهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا هو صفة الكمال لله عز وجل. المعتزل يقول لك لا، المتكلم من فعل الكلام، من خلق الكلام. نحن نفرق بين الفعل والمفعول وبين الكلام والمتكلم. إذن عادة، لغة، شرع، دين، كلها تدل على نقيض المذهب المعتزلي. شيخ الإسلام سينتقل إلى بيان كيف دخل المذهب الأشعري في القضية. نعم. وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرامية والأشعرية يحققون هذا المقام ويبينون ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ولكن الرازي ونحوه أعرض عنه وقال هذا بحث لفظي، وزعم أنه قليل الفائدة، ثم سلك مسلكا ضعيفا في الرد عليهم قد بيناه في غير هذا الموضع. لاحظ معي، المتقدمون من أئمة السنة والسلف، بل والكلابية أتباع ابن كلاب تلاميذ شيوخ الأشعري، بل والكرامية، بل والأشعرية المتقدمون، كلهم يحققون هذا المقام كما قاله أهل السنة والجماعة. ولهذا الكلابية، الكرامية، الأشعرية المتقدم كلهم يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، ويردون على المعتزلة في مذهبه، إلى أن جاء الأشاعرة المتأخرون وبدأ ينفذ إليهم الانحراف في مسألة كلام الله. وجاء الفخر الرازي كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ليقول إنه البحث لفظي، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ولا شك أن الفخر الرازي قد قرر في هذه المسائل ما يقارب مذهب المعتزلة، ولهذا نص بعضهم إلى أنه في مسألة القرآن العربي ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف، كلنا مقرون أنه حقيقة ليس كلام الله، وأن هذا القرآن العربي ليس كلام الله، وأن الذي تكلم به ليس هو الله، إما أنه مخلوق، وإما أنه تكلم به جبريل أو محمد، وجبريل ومحمد كل منهما مخلوق. تفضل يا شيخ. وهذا غلط عظيم جدا من وجهين، أحدهما أن المسألة إذا كانت سمعية وأنت إنما أثبتت أنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه، كان من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمرا ناهيا متكلما، هل مرادهم بذلك أنه خلق كلاما في غيره أو أنه قام به كلام تكلم به؟ والدلائل السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطب الخلق، فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء الصفاتية وأئمتهم، بل هي الركن المعتمد في معنى كونه متكلما إذا ثبت ذلك بالطرق السمعية. الثاني أن المسألة ليست لغوية فقط، بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غيره، هو من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. نعم، قبل أن نستطرد في الدلالة، يعني قوله أنها مباحث لغوية أو بحث لفظي، قول الرازي إن الخلاف هل القرآن العربي أو هل كلام الله يقوم به أم لا، أنه المسألة خلاف وبحث لفظي، ردها شيخ الإسلام من وجهين. أولا أنه قضية شرعية سمعية فيها أدلة صريحة، هل مقتضى أن الله تكلم ويتكلم وأن القرآن كلام الله، هل مقتضى هذا أنه يقوم به الكلام أم لا؟ وهل أحد يقول إنه تكلم كلاما في غيره، خلق كلامه في، ما أحد قال هذا. السمع من الكتب المنزلة، وعلى رأسها الكتاب المحفوظ كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقض مذهب المعتزلة أن المتكلم من فعل الكلام في غيره، لا أحد يقول هذا. لا أحد يقول إن الذي تكلمت الشجرة وإن الذي تكلم بالقرآن هو جبريل أو محمد، ما أحد يقول هذا الكلام. ولهذا صارت المسألة بين مذهب المعتزلة وبين أئمة السنة بل الصفاتية عموما ظاهرة جدا، وأن الطرق السمعية أثبتت أن الله متكلم وأن كلامه قائم به على الحقيقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المسألة ليست لغوية بل هي أعمق من ذلك. الصفة إذا قامت في محل هل يعود حكمها إلى ذلك المحل أم لا؟ هذه قضية لغوية عقلية معروفة. الصفة إذا قامت في محل هل يعود حكمها إلى ذلك المحل أم لا؟ ولهذا هذه المسألة لو فتحنا فيها باب التأويل لحرفنا حتى أحكام الحدود بل أحكام الشرع. يعني كمثال السرقة، القطع يكون لمن؟ للسارق. من هو الذي إيش فعل السرقة؟ هل حكم السرقة يعود إليه ولا يعود إلى غيره؟ على طريقة المعتزلة لو هذا السارق إذا سرق قال لا، هذه السرقة كانت لأجل كذا، يعني اجعلوا وصف السرقة لفلان أو علام من الناس الذي حرضني أو أمرني أو أثار شبهة علي. بل حتى في الأحكام الشرعية العادية القصر والجمع وأحكامه، قالك في السفر، إذن من قام به الحكم يقوم به حكم معين، الوصف له أثر، له أثر كذلك أيضا بما هو معلوم في مسألة فعل الإنسان وإرادته وترتب الأحكام عليه، هذه كلها يقوم الوصف بصاحبه. إذا قل فلان هو الذي فعل، فلان هو الذي قال، يقوم الوصف به، قائم به، ما يمكن يكون منفصل عنه. فالقضية ليست قضية لغوية بحتة، لا، وإنما هي أيضا عقلية وفلسفية ولها دلالات. فإذا جاءت الأدلة أن الله تكلم، إذن وصف الكلام يقوم بالله عز وجل ولا يمكن أن يقوم بغيره. كما تقولون صار الوصف في الشجرة، لا يمكن أن يكون وصفا للشجرة، وإنما هو وصف لمن قام به الكلام، وهذا عام. والله عز وجل له الكمال التام، فإذا أخبر عن نفسه أنه قال وتكلم وأنزل وأوحى وأرسل، فصفة الكلام تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا يدل على بطلان المذهب المعتزل. نعم يا شيخ. والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه بناء على هذا الأصل كما ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال، قال: وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. نحن قبل أن ندخل في الأمثلة، لأنه سيذكر أمثلة كثيرة، لكن أعطيكم مثال الأول اللي ابن المبارك يقوله. لاحظوا معي كلام ابن المبارك، اختار آية فيها كلام الله عز وجل الذي إيش؟ لا يجوز أن ينسب إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق، أنا الله لا إله إلا أنا، هذا مخلوق؟ هذا كافر، من قال إنه مخلوق فهو كافر. إذا من المتكلم بهذا؟ هو الله. فكيف يكون هذا الكلام الذي هو كلام الله دال على توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، دال دلالة تامة على ذلك، ثم يأتي ويقول إنه هذا من المخلوقات؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا من المخلوقات المنفصلة عن الله. إذن أين الله؟ ومن هو العابد ومن هو المعبود؟ تفضل يا شيخ. سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار، إذ قال: أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق. ومن قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلامه وكلاهما عنده مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. صحيح، يعني ابن المبارك يقول نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، ثم ذكر ونقل الكلام الآخر سليمان بن داود الهاشم، لأنه أتى بآيتين كلاهما من كلام الله عز وجل، وإحداهما إنني أنا الله، والثاني يقول فيها فرعون أنا ربكم الأعلى. يقول ما الفرق بينهما؟ إذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق فما الفرق بينهما؟ أنت لا تفرق بين الله وبين فرعون؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق؟ يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كلام فرعون مخلوق. طيب صدقنا فرعون مخلوق وكلامه هو غير ما أخبر الله به من كلام، كلامه هو مخلوق، من إذا قال الله أنا ربكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق، إذن هل تساوي بين الله عز وجل وبين فرعون؟ هذا لا يقول به عاقل، وإنما نقول في كل كلام الله قائم به كما يليق بجلاله وعظمته وهو غير مخلوق. وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى